الله الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أهل رب الميامين. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور متزوع. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن. رأى دكتور يا الله. قوله تعالى: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن. قوله تعالى: فأعرض عنهم أي لا تخبر بأسماء. طبعا ما يكمل عن المنافقين، لا، هي كل السياق عن المنافقين. أي لا تخبر بأسمائهم عن الضحاك، يعني المنافقين. إيه، لا تخبر بأسمائهم عن الضحاك، خلاص لا تخبر بأسمائهم، خلاص عن الضحاك يعني المنافقين. وقيل لا تعاقبهم. نعم. ثم أمره بالتوكل. فأعرض عنهم لا تعاقبهم، لا تؤاخذهم بجريرة فعلهم. نعم. ثم أمره بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه. ويقال إن هذا منسوب، يعني وكفى بالله وكيلا. نعم. ويقال إن هذا منسوب بقوله تعالى، يعني فأعرض عنهم، يعني بقوله تعالى ما بقى إعراض عنهم، صرنا نجاهدهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. نعم. ثم عاب المنافقون بالإعراض عن التدبر في القرآن، فلا يتدبرون القرآن والتفكر فيه وفي معانيه. نعم. تدبرت الشيء، هلا بده يحكي بقى شو معناه يتدبرون. تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. يعني ليش قال في عاقبته؟ فكرت، ما قال فكرت الحقيقة، تدبرت يعني فكرت، لكن قال فكرت في عاقبته، يعني ماذا يكون في دبره، دبر الشيء آخره. يعني تدبرت شيء فكرت فيه يعني في عاقبتي. والإنسان هذا العاقل بينظر بعواقب الأمور، حياتنا هي شو في عاقبتها، شو قاعدين عنا كل نشاب، بس وبعدين يعني في عاقبة. لذلك دائما وإلى الله عاقبة الأمور، يعني آخر شيء نلقى الله سبحانه وتعالى. فهذا تدبرت فكرت في مآله، في عاقبتي، وهذا الفكر لفكر فيه بس، يعني وين بيأخذ الحكي. نعم. وفي الحديث لا تدابر، فما منها يعني لا تدابر ولا يولي يعني بعضكم بعضا دبوره، كل من المادة بالدلة يعني. نعم. وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير. وأدبر القوم يعني مثل مثلا أدبر القوم مضى أمرهم إلى خلاص انتهى، أدبر القوم. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما تصير إليه عاقبته، مثل ما قال فكرت في عاقبته. نعم. ودلت هذه الآية وقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. أفلا يعني هذا تحضيض، أفلا يتدبرون القرآن. نعم. فكان في هذا ليعرف معناه، معناه ما بكفي قراءة باللفظ، بدنا ننظر يعني ما هذا الكلام، ما هذا يحمل، شو علاقتنا بهذا القرآن، هل نحن المخاطبون، هل نحن المعنيون. على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. معنى ذلك مو مجرد قراءة يعرف معناه معناته بدون نظر، وخاصة كلام يعني مو كلام البشر، يعني حري بالتدبير. على وجوب التدبر في القرآن أفلا يعني للتحضيد يعني هذا للأمر ليعرف معناه. فكان في هذا رد، نعم كان في هذا رد على فساد قول من قال لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نحن كيف بنا أن نفسر القرآن؟ كل شيء ثبت عن النبي أخذنا، ما ثبت لا. هذا رد، دليل قوله تعالى تدبروا أفلا يتدبرون القرآن لتعرفوا معانيه. نعم. ومنع أن يتأول على ما يسوله لسان العرب. ومنع لا يؤخذ من تفسيره، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. نعم. وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال والإبطال كمان. يعني الأصل الإنسان يعني الأصل في يعني أن يتدبره ما يقلد غيره، هو يكون يعني عنده أهلية. أما إذا ما عنده أهلية، إذا لم ترى الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار، مو كل إنسان يعني عنده عين بتشوف الهلال. أما إذا عنده ما بصير ينظر لغيره. وفيه دليل على الأمر بالنظري يعني إعمال الفكر، والاستدلال يعني يطلب يعني أين يدله، وإبطال التقليد. نعم. وفيه دليل على يعني لذلك نحن ما بنعيب على اللي بسموه حال السلفية أنه بيتبعوا الكتاب والسنة، نحن ما بنعيب عليهم من هذا، بس بنعيب عليهم يعني إنسان يعني قزم بيعمل حاله طول 10 متر، طوله كله ما بيطلع نص متر، لا طولي 10 متر، لكن الشعر واضح الأمر، ما عم الطول يعني الشيء البسيط ما عم الطوله. من عيب عليهم يعني عدم قدرتهم ويدعون. نعم. يعني بدو الإنسان بدو أفلا يتدبر القرآن، أول شيء بدو يكون يعرف يقرأ، ثاني شيء بدو يكون عنده علم بالعربية، ثالث شيء يكون عنده نظر، ثاني شيء يكون عنده نظر بال حديث، نظر بسبب النزول، سبب سبب سبب سبب، بعدين احكي مع شيء ما يا ريت يعني. والإمام الشافعي وغيره كل الأئمة أنا متأكد من هذا ما فعلوا ليتبعهم الناس، لا والله، ولو فعلوا ليتبعهم الناس ما كان شفت كل هالأتباع، أما علموا لله. لكن شاء الله وأنهم صادقون في دعوتهم إلى الله أن يتبعهم الملايين، مئات الملايين، يعني كل مئات الملايين تبعه، ويعني يحبون، والله يحبون، كل يحبون أن لو لم يتبعهم أحد يتبعهم أحد، كل يعني يعني ما بيحب الإمام الشافعي يكون كله مثل البويطي مثل المزني مثله، هيك بيحب. والإمام أبو حنيفة ما بيحب يكون مثل الإمام محمد أبو يوسف، إيه والله. إمام مالك ما بيحب ابن القاسم ابن الماجيشون مثل ابن العربي، إيه والله. كلهم هيك بيحبوا، بس مو كل الناس، مو كله بصير يعني، أما كلهم هيك بيحبوا. اللي بيده يعني الله يعني يعطيه ويزيده، أما مو بيده سلم له اللي بيده يعني. أما كل واحد صار يعمل لي يعني مجتهد وبدو الناس يعني هو الصحيح، يعني كل ما هلا ما اتفقوا شلون بده يرفع يحركوا اصابعه، واحد بيقول لك لا هلا من جديد صار ما بيحركوا، واحد بيحرك يمين يسار، واحد بيحرك لفوق، واحد بيضل بيحركه، واحد يعني بالاردن قلت له انا خلاص اعتمد حصي سلفي، بس دلوني مين اتبع، مين اتبع فيكم؟ كل واحد عامل رأس يعني ما منكره يعني بسم الله، والله منحب تكون عنكم يعني الأهلية، بس إذا ما عندك أهلية يعني يعني لا تدعي أكثر من اللي عنده الأهلية وتجعل كلامك أقوى من كلامه. يعني هاي المشكلة كله أخذ حديث في عدة أحاديث بدك تقارن بيناتها تشوف يعني تقيس بيناتها مطلق هذا مقيد هذا يعني هذا عام هذا خاص هذا يعني هذا أمر هذا نهي هذا مشو. نعم قوله تعالى وفيه دليل على الأمر بالنظر والاستدلال يعني كل الناس ندبها تكون يعني عالية وطبعا يعني كل الإنسان بده يتدبر كل واحد على قده لكن ما يقلد غيره بأمور العبادة وغيره ما بيستطيع. نعم قوله تعالى ولو كان كمان وفيه دليل على إثبات القياس أم على قلوب أغفالها يعني مثل القلوب المغفلة. نعم قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فعلا ينسب التناقض. نعم تفاوتا وتناقضا عن ابن عباس وقتادة وابن زيد ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات يعني في هذا يعني هذا ما هو اختلاف يعني هذا بيقول كثير هذا بيقول كبير هذا بخاطب هذا بالغائب هذا بمد هذا بيقصر هذا بميل هذا بيفتح هذا بيدغم هذا بفك مو هذا مختلف هذا مختلف هذا عين الاتفاق هذا عربي مشان يشمل كل العرب ولا يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور والآيات. إيه هي سورة طويلة وهي قصيرة أخي ليش مؤد بعضون هي آية قصيرة هي آية طويلة هي كلمة فيها ست سبع حروف أن ألزمكموها هي كلمة قل شلون هي ما لها علاقة هذا. نعم وإنما أراد اختلاف التناقض والتفاوت فعلا يعني آية ناخذ آية ما بصير. وقيل المعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير الله لاختلف يلا حيحكي قال وقيل إنه ليس من متكلم يعني ما من متكلم ليس من متكلم ما من متكلم يعني مثل ما قالوا النكرة في سياق النفي تعم يعني كل متكلم يتكلم كلاما كثيرا إلا أوجد في كلامه اختلاف كثير. أيوة اختلاف كثير وفعلا يعني كل مؤلف غير بعيد مثلا الطبعة يقول هذه طبعة منقحة فيها زيادات هذه طبعة كذا فيها كنت أخملت كنت كذا كنت هو بيستدرك على نفسه. أما القرآن والحديث ما يوجد هيك أنا بتحدى بهذا كله. نعم إما في الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى يعني اختلاف كثير وين إما في الوصف واللفظ وإما في جودة المعنى وإما في التناقض وإما في الكذب. نعم فأنزل الله عز وجل القرآن وأمرهم بتدبره لأنهم لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا رذالة في معنى نعم ولا تناقضا ولا كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون. قوله تعالى وإذا جاء رذالة الرديء ما هي رذالة كل شيء رديء. نعم قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن في إذا معنى الشرط في إذا معنى الشرط في إذا معنى الشرط ولا يجازى بها وإن زيدت عليها يعني لا يجازى بها مو معنى ما لا جواب بس يعني جواب الشرط والجزاء مو مجزوم هذا معنى لا يجازى بها لكن إذا جاء فلان فأكرمه هذا فأكرمه وهي قليلة الاستعمال إيه ولا يجازى بها وإن زيدت عليها ما وإذا ما إذا ما الفجر قد حان ملأت الكون الحان إذا ما ملأت ما قال سيباوي بس هي لتأكيد يعني المعنى إذا ما إذا ما الفجر قد حان يعني بده يجي الفجر أكيد أما إن للتشكيه أنا إن جزمت أنا إن جزمت وجدتموني أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم أنا إن شككت وجدتموني جازما شلون وإذا شككت وإذا جزمت فإنني لم أجزم إذا تجزم ما بعد يأتي يعني إن مش يعني مشكك إن تجزم لا إن عمول إن متردد مع بعضها ما بيجي بس بتجزم اللفظ أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت إذا أنا أجزم الشيء اللي بده يصير فإنني لم أجزمي هي النكتة فيها لغز مثل اللغز يعني شو ربي قال إذا حضر أحدكم الموت يعني كل واحد بده يحضره بده يجي الموت أكيد إن ترك خيرا إن مو كل واحد بيترك ثروة إن ترك ممكن يترك ممكن ما يترك فهون كمان لا يجازى فيها يعني مو شرط يكون يعني الشرطة ما يعني ما بتجزم نعم جواب الشرط والجزاء نعم قال سيباوي والجيد ما قال كعب بن زهير وإذا ما تشاء تبعث منها وإذا ما تشاء هاي إذا ما تشاء تبعث ما قال تبعث تبعث منها نعم مغرب الشمس ناشطا مذهورا يعني أن الجيد ألا يجزم بإذا كما لم يجزم في هذا البيت نعم. وقد تقدم في أول البقرة نعم. والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمر رجع للآية هلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف نعم أنهم إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن نحو ظفرة المسلمين نحو ظفر المسلمين إذا سمعوا شيئا من الأمور فيه أمن وإذا جاءهم أمر من الأمن نحو ما شو هذا الأمن ظفر المسلمين لأنه عندما يظفر المسلمون يأمن من الناس وإذا ظفر غيرهم خاف الناس نعم وقتل عدوهم نحو ظفر المسلمين وقتل عدوهم هذا الأمن أو الخوفي وهو ضد هذا يعني عدم ظفر المسلمين وبقاء عدوهم أذاعوا به أي أفشوه وأظهروه أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته والله هذا كمان صاير يعني بالناس هذا الشيء ما بتسمع شيء بيسمع إلا دغري شوف شو صار وقالوا لسه ما بتحكي يعني كانوا ميدان بهذا نحكي يا بجامع الحسن ما بصل على البوابة إلا 60 يعني رواية فيها ما حكينا هيك ولا قلنا هيك ولا هي من عادة المنافقين يعني كله أخي تثبت شوف مين حكى مين قال له مين ولا تصير يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن دي فلان اللي بس بطن رجل جاجة يعني بتقاقي يعني بس بدها تبيض بتقلق الدنيا. خليه على ساكت خلص حطي يوم يمشي. قال لي هذا بس يعني ضل بيحكي ما بنحكي كلمة إلا ما بتلاقي صارت عند الناس. قبور الأحرار صدور الأحرار قبور الأسرار خلاص حطيتها يعني سمعتها مشي الحال والله يعني الحمد لله. مرة عم يحكي قدامي شيء قلت له سيدي لا تحكي لا تقلي لا تقلي معلي شيء. قال لي في قضية تردد قلت له لا تحكي. قال لي لا بدي أحكي أنت بعرف. قال لي لا بدي أحكي معلي شيء. خلاص إنه ما بدي اسمع في غابة لحكي يعني. بس يعني ما العوام بيسموه طرطوع ما يعني أي شغلة عم يحكيها يعني. الله يرحم سيدنا رحمة الله عليه لما يصير هيك يقول لك حط براسك جرن كبة تقل حالك شوي تقل شوي حط لك جرن كبة براسك. الله يرحمه رحمة الله يعني. وهذا بدل كمان يعني معناه ما عنده كتير. اللي بيحكي كتير ما عنده كتير بده يحكي مشان يعبر انه انا عندي. ولا اللي عنده ما بده ولا واحد تلاقي ما عنده اضاع من محل تلاقي عم يعرض برا هيك مكتر برا هيك عم يعرض كتير ويحط على بفاطية كتير. أما لي ملان مخزن وغيره بحط هيك شيء بسيط يعني ما بده شيء لأنه ملان. وهذا يعني بس يحكي إيه كأنه أنا بعرف أنا كذا أنا كذا هذا فاضي يقوله. أما الملان ما بيحكي ليش عم تحكي ما حدا سألك ما حدا يعني. فالله الله يكرمنا بالكمال. نعم أعقل الناس لا أسكتهم لا ساكن. هذا شوف الدكتور شوف ما شاء الله كله ساكت إلا أنا عم بحكي أبو عنا ولا كلمة أبو فراس تحكي. الله يبارك فيك. نعم أفشوه وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل كان هذا من ضعفة المسلمين. يقيل فقيل من المنافقون يعني فقيل هذا من ضعفة المسلمين. نعم عن الحسن لا عن الحسن لأنهم كانوا خلاصا. فقيل كان هذا من ضعفة المسلمين. عن الحسن لأنهم والله محتمل هذا يكون الأول عن الحسن ولا عن الحسن بالعادة هيك عادته بيقول عن الحسن لأنهم كانوا يفشون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويظنون أنهم لا شيء عليهم في ذلك. نعم وقال الضحاك وابن زيد هو في المنافق لأنه هذا كلمة لأنهم كانوا يفشون هذا رواية هذا كلام تحديث هذا بده نسبة بده استناد لذلك قال عن الحسن. نعم وقال الضحاك وابن زيد هو في المنافقين شايف شلون. نعم فنهوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب لما يلحقهم من الكذب. فنهوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في الإرجاف. نعم قوله تعالى يعني من بيحكوا الناس بتخاف ولما بتخاف الناس بيصيروا بيتأولوا الكلام وبيكونوا هن السبب. نعم قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي لم يحدثوا به ولم يفشوه حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدث به ويفشيه أو أولو الأمر يعني العلماء منهم الوجهاء منهم العقلاء منهم طبعا مو بنشأنين هن بس العاقل العقول تتفاوت والمقادير تتفاوت والوجوه تتفاوت، يعني من هم أولى بهم من الكلام يعني. نعم. وهم أهل العلم والفقه. نعم. عن الحسن وقتادة وغيرهما، السدي وابن زيد، الولاة، وقيل أمراء السرايا. معناته وهم أهل العلم والفقه، عن الحسن وقتادة وغيرهما، السدي وابن زيد الولاة، وهم أهل العلم، يعني أولو الأمر. من أولو الأمر؟ هم أهل العلم والفقه. من أهل الحكي؟ الحسن وقتادة وغيرهما، عن الحسن وقتادة وغيرهما، السدي وابن زيد الولاة، وقيل أمراء السرايا. هن اللي بيحكوا، ليش عم تحكوا أنتم؟ خلي الأمير هو يعني يتولى هذا الأمر. نعم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منه وما ينبغي أن يكتم. أي مو كل شيء بينحكى، مو كل شيء بينحكى. الله يرحم ستي، كانت تقول لهم لأبي، وهذا بيجي بيحكوا، قال له لك بطنك بساعة معجن خبز، كان يحطوا الخبز هيك بآني نحاس كبيرة على قد الرغيف المشروح كبير هيك، أنا بعرف هذا المعجن، في طبق وفي معجن، في الطبق أحمر الغسيل بيغسلوا فيه، في معجن هذا الخبز بيحطوا فيه، قال له بطنك بساعة معجن خبز، ما بساعة كلمة، ما وسع كلمة سكوت. الله يرحمها. نعم نعم سيدي. والاستنباط مأخوذ، والاستنباط مأخوذ من استنبطت الماء. ايوة استنبطت. نعم. إذا استخرجته، إذا استخرجته. والنبط الماء المستنبط، النبط الماء المستنبط، أول ما يخرج من ماء البئر، أول ما تحفر، هذا الماء المستنبط المأخوذ أول ما يخرج من البئر، بيطالعوا ماء، بدنا نشوف الماء اللي طلعت شو هي يعني وقديش مقدارها، ما يخرج من ماء البئر أول ما تحفر. وسمي النبط نبطا لأنهم النبط يستخرجون ما في الأرض. أيوه يستخرجون يعني بنقبوا. نعم. والاستنباط في اللغة الاستخراج. الاستنباط الاستخراج. وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص. ومن هون بدست النبط، بدست نبطه، بده يعرف شو فيه، بدست نبطه، بده يعرف شو فيه، بده يشوف صحته، بيسلو نبطه، بده يعرف صحته. وده دز نبطه بيشوفه يعني ما كان ولا مو ما كان، عزمنا دز نبطه بيعزمنا ولا ما بيعزمنا. نعم بيعزمنا ولا ما بيعزمنا. إن شاء الله دز نبطه. المشايخ أخذ أنا حالي اللي مثلي، أخذ على بطنه، هم بطني على بطني، ما بيحكوا على الأكل. الله يعفو عنا. والاستنباط في اللغة الاستخراج، وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم النص. ليش إذا عدم النص؟ أن فقد النص عدم. نعم. طيب. نعم. والإجماع كما تقدم، هذا يعني لا في نص ولا في إجماع، ما حدا حكى، ما حدا حكى، شو بدنا نسأل؟ بيستنبط يعني. قوله تعالى ورحمة الله عليكم ورحمته الابتداء عند السيباوي. قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته رفع بالابتداء عند السيباوي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته رفع بالابتداء. شو رفع؟ ولولا رفع بالابتداء عند سيبويه. شو الرفع بالابتداء؟ يعني الفضل. ولا يجوز أن يظهر الخبر عنده. عنده يعني عند سبوي وكل يعني هذا المعتمد عند المصريين. وبعد لولا غالبا حذفوا الخبر حتم أكيد. والكوفيون يقولون رفع بلولا. رفع بلولا سؤال. رفع بالابتداء يعني العامل معنوي. ايه كوفيون بأداء لرفع فضل لولا. نعم بس المعتمد هذا. نعم لاتبعتم الشيطان إلا قليلا في هذه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا في هذه الآية ثلاثة أقوال. أيوة. قال ابن عباس وغيره المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم لم يعلم ولم يفشي. أيوة. لاتبعتم الشيطان. الشيطان شو بده بقى؟ في إله سبل. فلاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما هي سبل الشيطان؟ قال المعنى أذاعوا به حكوا يعني. ودائما الإنسان لما بده يحكي لو الكلام منيح يعني يرجع يراجع نفسه احكي ولا ما احكي. هاي كتير يعني هاي الإنسان يعني يجب الإنسان أن ينظر في ذلك. شوف حاله بيعمل حابب يحكي سكوت سكوت سكوت معلش ما بده يحكي خاف كذا لا احكي معلش إلا طبعا شيء يعني يخشى منه طبعا ما بيحكي. لكن الأمر مستوي يعني بدي أحكي إيه بدي أحكي اسكوت. في بس يعني تسكت وبعدها بتلاقي عندك بيصير والله بيصير نور. لما بتحكي تطلع بنت وقتها فرحت فيها بس بعدها بشوف مثل الكسوف صار. هي يعني الإنسان بده يراجع يعني. فأذاعوا به حكوا اسكتوا أذاعوا به هذا من طرق الشيطان من طرق اتباع الشيطان. قال ابن عباس وغيره المعنى أذاعوا به إلا قليلا منهم لم يذع ولم يفشي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أذاعوا به إلا قليلا لم يذع. نعم. وقاله جماعة من النحويين الكسائي والأخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري. نعم. وقيل المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم عن الحسن ولعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم. نعم. عن الحسن وغيره واختاره الزجاج قال لأن هذا الاستنباط الأكثر يعرفه لأنه استعلام خبر. إيما إيش الاختصار؟ وقيل على المعنى الأول شو فيه ثلاثة أقوال. قال ابن عباس وغيره أذاعوا به. وقيل يعني قال هون قيل يعني يظهر مضاعف الثاني. المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم. بس هلا رجع للآية فوق ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هون ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثلاثة أقوال ابن عباس وغيره أذاعوا به إلا قليلا. وقيل المعنى لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم يعني عن الحسن وغيره واختاره الزجاج. قال لأن هذا الاستنباط الأكثر يعرفه لأنه استعلام خبر يعني لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم. الأكثر يعرفه لأنه استعلام خبر. كم من شو؟ واختار الأول الفراء. الفراء يعني إلا قليلا منهم، أذاعوا به إلا قليلا منهم. قال لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره. أيوة. والإذاعة تكون في بعض دون. أيوة. لأن علم السرايا إذا ظهر علمه المستنبط وغيره. أيوة. ونحن ما بدنا يعرف كل واحد، بدنا يعلمه، لعلمه لأهل أن يعلم لأن يستنبط. نعم. والإذاعة تكون في بعض دون بعض. مو كل شيء بينحكى يعني. نعم. قال الكلبي عنه. خلاص. نعم. فلذلك استحسنت الاستثناء، استحسنت الاستثناء من الإذاعة. يعني أنه ما بدي أكل شيء. نعم. قال النحاس فهذان يعني مؤنثل الاستثناء. نعم. أنه بيكون بالأداة. نعم. قال النحاس فهذان قولان على المجاز، يريد أن في الكلام تقديما وتأخيرا. وقول ثالث بغير مجاز، يكون المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته بأن بعث فيكم رسولا أقام فيكم الحجة لكفرتم وأشركتم إلا قليلا منكم. فإنه كان يوحد القليل، يعني القليل يوحد، فإنه كان يوحد يعني مقابل له الشرك. ما قال لولا فضل الله عليكم ورحمته بهذا النبي عليه الصلاة والسلام لبقيتم على شرككم وكفركم إلا قليلا منكم. فإنه كان يوحد، وفي فعلا كان فيهم موحدون، العرب كان فيهم موحدون. نعم. وفيه قول رابع، قال الضحاك المعنى لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حدثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إلا قليلا، يعني الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني نعم. وعلى هذا القول الذين دخلوا ورفعوا أصواتهم وكذا. نعم. وعلى هذا القول يكون قوله إلا قليلا مستثنى من قوله لاتبعتم الشيطان. نعم. قال المهدوي وأنكر هذا القول أكثر العلماء، إذ لولا فضل الله ورحمته لاتبع الناس كلهم الشيطان. بس فيك يعني أنكر يعني بس عاش حاله مقبول. يعني الإنسان طبعا الناس كلها يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته، لكن بهذه المسألة كنت اتبعتم الشيطان، ما في شيء. ثم قال قوله تعالى فقاتل، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا في الدارين يا رب. اللهم إنك إن تكلنا لأنفسنا فإنك تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب، وإنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.